اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته، اول يوم شفته حبيته كان اليوم اللي تمنيته، بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته، بين رمشين العين نيمته وبرمشين العين غطيته، وبعد كل ده يا قلبي جرحك وليه ترضى بكده، والتهان مطرحك او بعد كل ده، يا قلبي جرحك وليه ترضى بكده، والتهان مطرحك خلي دموع تسيل عالخد، ده مفيش حد احسن من حد. بيحيرنا ليه؟ عايز منا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. ياما غلبنا الشوق وسهرنا ليلنا نهارنا بنستنى، فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه، ياما غلبنا الشوق وسهرنا ليلنا نهارنا بنستنى، فاتنا يا قلبي وبص لغيرنا لما لقانا بنجري وراه، على دقة خطوته كنت اسمع دقتك، وكانت نظرته تحيك وتموتك، على دقة خطوته كنت اسمع دقتك، وكانت نظرته تحيك وتموتك، خلي دموع تسيل عالخد، ده مفيش حد احسن من حد. بيحيرنا ليه؟ هو فاكرنا ايه؟ واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. وسهروا ليالي الحب جميلة. قلت يا ريت الحب مجاني خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترانا وكنا بنهجروا ما كانش ده جرى. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترانا وكنا بنهجروا ما كانش ده جرى. خلي دموع تسيل عالخد ما فيش حد احسن من حد هيجننا ليه عايز منا ايه ايه ليه يا قلبي ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه. وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي.